رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لك. يقول الإمام أبو محمد بن قدامة رحمه الله تعالى: كتاب الفرائض، وهي قسمة الموارث، وهي قسمة الميراث. بسم الله الرحمن الرحيم، قال صلى الله تعالى: كتاب الفرائض. فرائض يعني فريضة، والفرض يطلق على معان من الحد والحزم، وهو نصيب مقدر شرعا لوجه مخصوص. قد جاءت النصوص في الحث على تعلم الفرائض، وان كان في بعضها الله تعلم الفرائض وعلمه الناس، فانه اول علم ينسى، او كما جاء في الحديث الاخر: العلم ثلاثه: ايه محكمه، فريضه عاجله، سنه قائمه. والمراد بالفرائض قصة المواريث، قصة المواريث المراد بها رحمه الله في اصطلاح العلماء الفرائض قصة المواريث، وقد افردها العلماء في مؤلفات خاصة، فصارت علم خاصة مع الفرائض. نعم. وهي قسمة الميراث، والوارث ثلاثة أقسام: ذو فرض، وعصبة، وذو رحم. نعم، الوارث ثلاثة أقسام: صاحب فرض، وصاحب تعصيب، أو صاحب رحم، هم ذو الأرحام. هذا على القول على ما ذهب إليه المؤلف على قول الحنابلة ومن وافقهم، بأن ذو الأرحام يرثون. والقول الثاني أنه نوعان: ذو فرض وذو عصبة، وليس هناك أرحام، لا يرث ذو الأرحام وإنما يرث البيت المعد، إذا لم يكن الميت وارث ولا معصب ذو فرض ولا تعصيب يكون البيت المعد. نعم. والوارث ثلاثة أقسام: ذو فرض، وعصبة، وذو رحم. فبالفرض عشرة: الزوجان والأبوان والجد والجدة والبنات وبنات الابن والأخوات والإخوة من الأم. نعم، عاد وفي الفرض عشرة: الزوجان، الزوج والزوجة، هؤلاء لا يكون لهم حق، لا يكون بالتعصيب. نعم، فعلهم الزوجان والأبوان، الأب والأم، الأم لا ترث إلا بالفرض، والأب يرث بالفرض ويرث بالتعصيب ويجمع بينهم، قد يرث بالفرض سارة وبالتعصيب سارة وزنبهما سارة. نعم، لكن يعد عد له الفروض، المؤلف أراد أن يعد أهل الفروض الذين يرثون بالفرض. نعم، وكذلك الجد يرث بالتعصيب وبالفرض مع الفرض، والوارث يرث بالفرض. نعم، والجدة، الجدة بنات الفروض لا تعرف إلا بالفرض. نعم، والبنات، والبنات كذلك يرثن بالفرض إلا إذا عصبهن إخوانهن. نعم، وبنات الإبن، وبنات الإبن كذلك إلا إذا عصبهن إخوانهن أو أبناء عمهن الذين في درجتهن أو أنزل منهن إذا احتجن إليهن. والأخوات، الأخوات يرثن أيضا بالفرض ويرثن بالتعصيب مع أخوانهن، الأخت ترث بالتعصيب مع أخيها. نعم، والبنات أيضا تقتلهن، الأخوات قد يكون إلى عصبة مع الغير، كما قال الرحل: والأخوات إن تكون بنات فهن معهن معصبات. نعم، والإخوة من الأم، تكون من الأم لا يكون بالتعصيب. نعم، فللزوج النصف إذا لم يكن للميتة ولد. الزوجة له النصف إذا لم يكن للزوجة ولد، يعني لا ذكر الله. قل لك تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إلا يكن لهن ولد. نعم، فإن كان لها ولد فله الربع. نعم، إذا كان لزوجته ولد فإنه يرث الربع. يقول تعالى: إلا يكن لهن ولد، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إلا يكن لهن ولد، فإن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك. نعم، إذا كان له ولد له الربع، فالزوج بين الفرض وبين النصف وبين الربع. إن كان لزوجته ولد له الربع، وإذا كان له ولد فله النصف. نعم. أحسن الله عليك. ولها الربع واحدة كانت أو أربعة. نعم. إذا لم يكن له ولد. نعم. طيب. قال ولها الربع. نعم. واحدة كانت أو أربعة إذا لم يكن له ولد. نعم. فإن كان له ولد فلهن الثمن. نعم. الزوجة لها الربع أو الثمن. دائر بين الربع وبين الثمن. إن كان زوجها الذي توفي عنها له ولد فلها الثمن، وإن لم يقل له ولد فلها الربع، وسواء كان الزوجة ولد واحدة أو اثنتين أو ثلاثة أو أربعة، ميراث واحد، ميراث الواحدة أو الاثنتين أو الثلاثة الربع بينهن. يقول الله تعالى ولهن الربع مما تركتم إلا يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. نعم. أحسن الله عليك. فصل. وإن أبي ثلاثة أحوال، حال له السدس وهي مع ذكور الولد، وحال يكون عصبة وهي مع عدم الولد، وحال له الأمران مع إناث الولد. هذه ثلاث حالات. حال يرث في الفرض فقط، يرث السدس إذا كان لابنه الميت ذكور، أبناء ذكور، فإن ورث السدس والباقي الأبناء. والحالة الثانية أنه يرث بالتعصيب فقط، وهو إذا لم يكن لولده أولاد، لا ذكور ولا إناث، يرث بالتعصيب، الباقي التعصيب، يرث المال بالتعصيب ويسقط الأخوة. والحالة الثالثة يجمع بين الفرض والتعصيب، وهي إذا ما كان لولده بنات، بنت أو بنات إناث، فإن البنت تأخذ نصف إن كانت واحدة، وإن كانت اثنتين فأكثر الثلثين، والباقي للأب. ويرث الأب السدس ثم يرث الباقي الأب، يجمع بين الأمرين. نعم. هذه حالة الأب. نعم. لأن الله تعالى نص على هذا، ولأبوه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورث وأبواه فلأم السدس، فإن كان له ولد فلأم السدس. نعم. فصل. والجد كالأب في أحواله. الجد كالأب في أحواله، إن كان الميت فرعا وارث ذكور ورث السدس، وإن كان لم يخلف ولدا لا ذكر ولا أنثى ورث التعصيب، وإن خلف أنثى ورث الفضل والتعصيب. فالجد كالأب، الجد كالأب في أحواله الثلاثة، ثم قال رحمه الله وهو كالجد في أحواله الثلاثة. نعم. وهو كالأب في أحواله الثلاثة. نعم. والجد كالأب في أحواله، وله حال رابع. نعم. وهو مع الإخوة والأخوات للأبوين أو للأب، فله الأحظ من مقاسمتهم كأخ أو ثلث جميع المال، فإن كان معهم ذو فرض أخذ فرضه، ثم كان للجد الأحظ من المقاسمة أو ثلث الباقي أو ثلث جميع المال. نعم. وهذه الحالة الرابعة على قول بطريقة الإخوة مع الجد، على قول بطريقة الإخوة مع الجد، إن كله حال رابع، وهو أنه إذا كان معه إخوة والمرض الإخوة الشقة أو الأب، أما الإخوة اليوم يسقطهم بالاتفاق، والمرض الإخوة الشقة أو الأب، وله حالتان أيضا، إذا كان حالة يكون معهم صاحب فرض وحالة لا يكون معهم صاحب فرض، فالحالة التي لا يكون مع الجد ولا صاحب فرض يخير الأب الجد بين حالة بين أمرين، بين المقاسمة أو ثلث جميع المال، ويأخذ ما هو الأحق. وإذا كان الإخوة أكثر من ثلث الجد فلا حظ الجد المقاسمة، وإن كان أقل من ثلثين، وإن كان أكثر من ثلثين فالحق له المقاسمة، وإن كانوا مثل ثلثين فهو يستوي له الأمران. المقصود أنه يخير بين المقاسمة، مقاسمه كواحد منهم كأنه أخ، أو يأخذ ثلث المال، يأخذ ما هو الحظ على حسب الأحوال. أما إذا كان معه صاحب فرض فإن صاحب فرض يأخذ فرضه ثم يخير الجد بين واحد من الجمهور، إما المقاسمة أو ثلث الباقي أو ثلث بيع المال. تفاصيل هذا ما أعرض في السلطة ولا مرة في الفرائض، شرطنا هذا في جدول الإخوان. وولد الأبوين كولد الأب في هذا إذا انفردوا. نعم، إذا انفرد الأخوة الشرطة قاسوا الأب، وإذا انفرد الأخوة الأب كذلك. أما إذا اجتمعوا الأخوة الأب وأخوة الشرطة فإن الأخوة الأب الشرطة يعادون الأخوة الأب، يعادون الجد بالأخوة الأب. فإذا عادوهم وانصرف الجد أخذوا ما بأيديهم، رجع الأخوة الشرطة وأخذوا ما بأيديهم. نعم، وهذه تسمى مسائل المعادة، معروفة في باب الجد والأخوة. والصواب أن الأخوة لا يكون مع الجد مطلقا، الصواب الذي عليه الذي تدل له الأدلة والذي عليه المحققون أن الجد يصرف الأخوة مطلقا، وافتر محققه مفترا الشيخ الإمام الجدي محمد عبد الوهاب رحمه الله، فعلى الشيخ الإسلام العلامة طيب مفتر شيخنا الشيخ عبد الوهاب رحمه الله عليه، وصل جمع من المحققين. نعم، فهو الصواب الذي تدل عليه الجد، وعلى هذا يلغى باب الجد والأخوة الفرائض على هذا القول. نعم، وولد الأبوين كولد الأب في هذا إذا انفردوا، فإن اجتمعوا عادوا ولد الأبوين الجد بولد الأب، ثم أخذوا ما حصل لهم إلا أن يكون ولد الأبوين ما حصل لهم. ثم أخذوا ما حصل لهم إلا أن يكون ولد الأبوين أختا واحدة، فتأخذ النصف وما فضل فلولد الأب، فإن لم يقبل عن الفرض إلا أن يكون ولد الأبوين أختا واحدة. نعم، فتأخذ النصف. نعم، وما فضل فلولد الأب، فإن لم يقبل عن الفرض إلا السدس أخذه الجد، وسقط الإخوة إلا في الأكثرية. نعم، الأكثرية التي تدعو عزيز هذا أصولا يأخذ لها النصف، ثم بعد ذلك يحصل المقاسمة بينه وبين الجد. نعم، إلا في الأكثرية وهي زوج وأم وأخت وجد، فإن للزوج النصف وللأم الثلث. وهي من ستة، لأن للزوج النصف ثلاثة. نعم، وللأم الثلث. ثلث اثنان، خمسة. وللجد السدس. وللأم ستة، انتهت المرأة. لكن يفرض الأخت النصف ثلاثة فتعولي تسعة. نعم، ثم بعد ذلك تنظر إلى الأب كان رأس رؤوس ثلاثة، الجد عن رأسين والأخت رأس ثلاثة، تضرب في أول مسألة ثلاثة كتب 27 تسمى 27، ثم يقسمونها للجد اثنان وللأخت واحدة كان رأس. نعم، سأل الله عليك. وللأخت النصف، ثم يقسم نصف ثلاثة. نعم، يفرض لها إذا تمت تعود إلى سبعة. نعم، لأن كد القاضي ثابت أصوله حالة الشأن. نعم، أحسن الله إليك. وللأخت النصف، ثم يقسم نصف الأخت وسدس الجد بينهما على ثلاثة، فتصح من 27، ولا يعول من مسائل الجد سواها، ولا يفرض بأخت مع جد في غيرها. نعم، هذا على ما ذهب الجد الثالث من قبل جد الأخ. نعم، ولو لم يكن فيها زوج كان للأم الثلث، والباقي بين الأخت والجد على ثلاثة. إذا كان ما فيها زوج، أم وجد وأخت، تكون مثلا ثلاثة، الأم الثلث واحد والباقي اثنان للأخت والجد، والجد برأسين باثنين، والأخت واحد تكون ثلاثة، إذا ما كان أصلها اثنين تضرب ثلاثة ثلاثة تسعة، الأم الثلث واحد تكون ثلاثة ثلاثة، وللجد والأخت اثنين ثلاثة ستة، له أربعة ولها اثنان. نعم، أحسن الله عليك. ولو لم يكن فيها زوج كان الأم الثلث، والباقي بين الأخت والجد على ثلاثة، وتسمى فرقاء لكثرة اختلاف الصحابة رضي الله عنه فيها، ولو كان معهم أخ أو أخت لأب صحت من 54 وتسمى مختصرة زيد. فإن كان معهم أخ آخر من أب صحت من 90 وتسمى 90 زيد، ولا خلاف في إسقاط الإخوة من الأم وبني الإخوة. نعم، الأخوة من الأم يسقطهم الجد، وأبناء الإخوة يسقطهم الجد، إنما خلاف في الإخوة على الشق أو الأب، أما الإخوة من الأم لا يسقط، وكذلك أبناء اشتغل على الشارح كلام الشارح على الأخيرتين، يعني تحتاج إلى تداوي وتصوير الأخيرتين الشارح أو الشارح. ولو كان معهم أخ أو أخت لأب صحت 54 وتسمى مختصرة زيد. نعم، وهي أن تكون أم وأخت لأبوين وأخ وأخت لأب وجد، فللأم السدس من 6 يبقى 5 للجد، يبقى 5 للجد ثلثها، فتضرب المسألة لو 5 للجد ثلثها. أحسن الله عليك. فللأم السدس من 6 يبقى 5 للجد ثلثها، فتضرب المسألة في 3 يكون 18 للأم 3 وللجد 5 وللأخ للأبوين 9 ويبقى سهم للأخ والأخ على 3 فتصح من 54 وتسمى 3 في 8 وتسمى مختصرة زيد، لأنه لو قاسم الجد الأخ والأخت لانتقلت إلى 36 يأخذ الجد 10 والأم 6 والأخت للأبوين 18 ثم يبقى سهمان على 3. هذا مخالف الأصول من الأخت كما جاء، ولذلك جعلهم خمسة ثم ضرب رؤوسهم في المصحف مثلا. نعم، فتضربها في 36 تصير 108 ثم ترجع بالاختصار إلى 54 فلذلك سميت مختصرة زيد. فإن كان معهم أخ آخر أو أختان من أب صحت من 90 وصحت وأخت لأبوي وأخوات وأخت لأب وجد، أصلها من 6 للأم سهم فيبقى 5 للجد ثلثها فتنتقل إلى 18 للأم 3 وللجد 5 وللأخت للأبوين 9 ويبقى سهم الأبوين 3 أصل مثلا 6-18. نعم، وللأخت لأبوين 9 ويبقى سهم الأخوين والأخت من الأب على 5 تضربها في 18 تكون 90 فلهذا سميت 90 زيد. ماذا عندك تعمل إذا وضع النساء على الجدول قسمها فطرحت لها؟ نعم، أحسن الله إليك. فصل بركة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فرفع الله قدرك. يقول الإمام أبو محمد بن قدامة رحمه الله تعالى: فصل. وللأم 4 أحوال: حال لها السدس وهي مع الولد أو الاثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. وللأم 4 أحوال: الحالة الأولى أن ترث السدس مع الفرع الوارث أو مع جمع من الأخوة، وجمع اثنان فأحسن. في هذه الحالة ترث السدس إذا كان الميت هو ابنها فرع وارث ابن فأحسن أو بنت، أو كان هناك جمع من الإخوة، كان ميت له اثنان من الإخوة أو الأخوات، فإن في هذه الحالة ترث السدس، لها سدس المال، تفرض لها سدس المال في حالة واحدة، وهي وجود فرع الوارث أو وجود جمع من الإخوة، وجمع اثنان الفائدة. نعم، هذا مرضى في الفرائض. نعم، واللهم 4 أحوال: حال لها السدس وهي مع الولد أو الاثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات، وحال لها ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين وهي مع الأب وأحد الزوجين. نعم، الحالة الثانية ثلث الباقي وهي مع مع الزوجين، مع الزوج و مع في مسألة العموريتين، وهي زوج وأم وأب أو زوجة وأم وأب، فإن أخذت ثلث الباقي الأم مع أحد الزوجين مع الأب، وثاني مسألة ثانية يطلع هو العموريتان، لأن عمر رضي الله عنه قضى فيها للأم بثلث الباقي مع الزوجة وأم وأب، فمسألة من ستة، الزوج النصف ثلاثة، وإذا قلنا للأم ثلث اثنان بقي الأب واحد، فصارت الأم تأخذ ضعفي الأب، وهذا ليس له نظير في الفرائض أن الأم ثلث ضعفي الأب، فلهذا اجتهد عمر رضي الله عنه وقال في هذه الحالة نعطيها ثلث الباقي، فإذا أخذ الزوج النصف ثلاثة بقي ثلاثة، تأخذ الأم ثلث الباقي الواحد والباقي اثنان للأب، وفق الصحابة على هذا. والمسألة الثانية زوجة زوجة وأم وأب، مثلا من أربعة، الزوج الربع واحد، فلو قيل إن الأم لها ثلث تأخذ اثنان والأب واحد، فهذا لا نظير له، لهذا اجتهد عمر وقال تعطى ثلث الباقي، تأخذ الزوجة الربع واحد والأم ثلث الباقي واحد والباقي اثنان للأب. وفي هذه الحالة في هاتين المسألتين وهما زوج وأم وأب أو زوجة وأم وأب يكون بفضل الأم ثلث الباقي، ويقال لهم العمريتان لأن عمر رضي الله عنه فيهما بذلك وفقه الصحابة. نعم، لئلا تأخذ الأم ضعفي الأب، هذا لا نظير له في الفرائض، معروف أن الأنثى تأخذ نصف ما يأخذ الذكر الأولاد وغيرها، هاتان المسألتان لو لم تعطى ثلث الباقي لأخذت الأم ضعفي الأب. نعم، أحسن الله إليك. وحالا لها ثلث المال وهي فيما عدا ذلك. نعم، الحالة الثالثة تأخذ ثلث المال وهي إذا لم تكفل للميت وهو ابنها فرع وارث ولا جمع من الأخوة وليست المسألة إحدى العمريتين، فإنها تأخذ ثلث المال كما لو مات الشخص عن أم وعم، المسألة مثلا يوم الثلث واحد والباقي للعم. نعم، أحسن الله إليك. وحال رابع وهي إذا كان ولدها منفيا باللعان أو كان ولد زنا فتكون عصبته، فإن لم تكن فعصبتها عصبة. نعم، هذا الحالة الرابعة إذا كان لها ابن زنا، أعوذ بالله، فإن ولد الزنا ينسب إلى أمه ليس له أب، فإذا مات فإن ترك أمه عصبة تكون عصبة، ما ترث بالفرق تعصب ترث مالك كله، فإن لم يكن له أم فإن عصبة أمه يرثون ابنها من الزنا، يكون مثلا أبوها أو أخوها أو ابنها أو عمها يرثونه، وكذلك ملاعن الابن الذي لاعن عليه أباها وانتفى من الأب فإنها ترثه تعصبه، كما لو لا على زوج زوجته على نسي الابن وانتفى منه، قال ليس ابني ولا عن عند الحاكم عند القاضي شهد أربع الشهادات من ذلك وانه ليس ابن لها، والخامسة عند الله عز وجل كان الكاذبين، ثم شهدت أربع شهادات أنه كاذب، والخامسة عند الله عز وجل كان الصادقين، هذا الحال فرق بينهما، وينتفي الابن عن الاب وينتفي الى امه وثالثه، فان لم يكن لها ولد بالعصر، فان لم يكن لها فان ماتت ورثه عصبتها. نعم، هذه حاله الام. نعم، قال فصل: وللجدة إذا لم تكن أما السدس واحدة كانت أو أكثر إذا تحالين. نعم، الجدة لها السدس بشرط فقد الأم، إذا فقدت الأم ورث الجدة السدس، فإن ورثت الأم فإنها إن الجدة محسوبة في الأم، وسواء كانت واحدة أو اثنتين أو ثلاثة إذا تساوين في الدرجة، ومن قربت فهو لها وحدها، ويمكن أن يرث ثلاث جدات في التساوي يكون لكل واحدة ثلث السدس، كما لو تسخن ثلاثة جد أم وأم أب وأم أبي أب الجد هنا متساوية الثلث بينهن ثلاثة كل واحد ثلث أم وأم أب وأم جد أم الأم وأم الجد وأم الأب وأم الجد متساوية ومن قرض اثنتهن فهو لها وحدها كما لو تسخن عن أم وأم أم أب المال الجد الثلث بأم الأم لأنها أخرى وكان ما تسخط عن أم أب وأم أم أم أب أب الجد الثلث بأم الأب لأنها أخرى وإذا أدت بقرابتين فلها ثلث الثلث كما لو تزوج شخص بنت عمته صارت بولد فإن الجدة واحدة من قبل أمه وقبل أبيه ثلث الثلث وكما تزوج بنت خالته فارث بولد فكذلك ثلث ثلثي السدس اذا كان مع جده اخرى التي ادلت بالام والاب التي ادلت بالشطرين تاخذ ثلثي السدس والاخرى تاخذ الثلث نعم ولو تزوج شخص بنت عمته او بنت خالته فامه هي ام ابي اذا كان معها جده فاتها أم الجد أم أبي أب فتكون التي أدرس بالأم والأب بالشطرين ثلاثة الثلث وجدها الأخرى ثلاثة الثلث نعم وللجدة إذا لم تكن أما الثلث واحدة كانت أو أكثر إذا تحادين فإن كان بعضهن أقرب من بعض فهو لقرابهن فهو إيه لقربانهن فهو لقربانهن يعني الأقرب نعم ها لقربهن قربهن قرب هذا التقرب قرب يوهد القربان قربان يعني التقرب بشيء شيء أما القربان الذبح القربان والقرابين القربان والقرابين الذبح والقربان القرب التقرب من شيء الى شيء نعم صندق والجده وللجده اذا لم تكن اما السد ايش والجده اذا لم تكن والجدة إذا لم تكن أم السدس واحدة يعني إذا لم تكن أم نعم وللجدة إذا لم تكن أم السدس واحدة كانت أو أكثر إذا تحالينا فإن كان بعضهن أقرب من بعض فهو لقرابه لقرباهن وترث الجدة وابنها حي نعم ترث الجدة وابنها حي لا وين كان صديق إذا مات عن أبيه وجدته من قبل أبيه ثلث الجدة السدس والباقي الأب لا معنى ثلث الجدة وابنها حي صديق بخلاف الأم فإنها لا ثلث مع الجدة معها تحجب الجدة الأم نعم ولا نعم تحالي مثل أم وأم أب حالية لكن أم وأم أب حاليات ولا أحد أقرب الأقرب هي التي ثلث نعم ولا يرث أكثر من ثلاث جدات أم الأم وأم الأب وأم الجد نعم لا يرث أكثر من ثلاث جدات أم وأم أب وأم الجد وترث الأخرى أنها ثلث جدته ولو كانت على بلا جد ترى شيخ السلام كمية ثلث ولو كانت أم أبي أب ولو كانت على بلا جد نعم كان مذهب لا ثلث جدها على أعلى من أم الجد نعم قال عفو الله عنك ولا يرث أكثر من ثلاث جدات أم الأم وأم الأب وأم الجد ومن كان من أمهاتهن وإن علون نعم ومن كان من أمهاتهن وإن علونا نعم ولا ترث جدة تدلي بأب بين أمين نعم لا تجد تجد في أبي بين أمين مثل أم أبي أم تسمى الجدة فاسدة فاسدة يعني من جهة الإرث قد تكون صالحة في نفسها قد تكون صالحة من أصلح الناس ولكنها فاسدة في عرف فرضين يعني لا ترث وهي الجدة التي تدري بأب بين أنثيين مثل أم أبي أم أدرس في أب بين عيش بين أمي بين أنثيين بين أمي فلا ترث هذا الحال نعم لا بد تكون بمحض الأمهات أو بمحض الآباء تكون أم أم أم أو أم أم أبي أب أما أم أبي أم ما ترث ذكر بين أنثيين نعم هذه تسمى الجدة الفاسدة الفرضية فاسدة يعني فتل الميراث نعم الله عليك. ولا بأب أعلى من الجد نعم علما لا ترث من أدت بأب أعلى من الجد والقول الثاني أنها ترث قولوا كذا من الجد نعم الله عليك. فإن خلف جدتي أمه وجدتي أبيه سقطت أم أبي أمه والميراث للثلاث الباقيات إيش فإن قال عفى الله عنك فإن خلف جدتي أمه وجدتي أبيه سقطت أم أبي أمه يعني سقط خلف أربع جدات جدة أم جدتين من قبل الأم وجدتين من قبل الأب فجدتين من قبل أم أمه وأمي أبي وجدتين من قبل الأب ثلاث أمي أبي أمه وأمي أبي أبي ثلاثة جدات والرابعة تكفر وهي جدة فاسدة أم أبي أم التي أدت بذكر بين أنثيين في تفصيل والثلاث الباقية ثلاثة نعم مات عن أربع جدات واحدة تسقط وهي أم أبي أم والباقي ثلاثة ثلاثة ثلاثة نعم قال أحسن الله هيك فصل وللبنت النصف وللبنت النصف وللبنتين فصاعدا الثلثان نعم البنت النصف إذا مات الإثار عن بنت فإنها ثلث نصف المال لقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم لذكر مثل حظ الأنثيين فإن كل نساء فوق الثلثين فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف إذا كانت واحدة فإنها ثلث النصف بشرط عدم المشارك وعدم المعصب وهو أخوها كما مر في الفرائض وإن كنا ثلثين فأكثر فإن هنا يرثنا الثلثين نعم قال عفى الله عنك وبنات الابن بمنزلتهن إلى عدمنا نعم بنات الابن يرثنا الثلثين بنت الابن واحدة ثلث النصف فإن كنا ثلثين فأكثر يرثنا الثلثين لكن بشرط عدم البلاء التي أعلى منهم نعم فإن اجتمعنا سقط بنات الابن إلا أن يكون معهن أو أنزل منهن ذكر فيعصبهن فيما بقي يعني إذا اجتمع بنات وبنات ابن فلك هارك عن بنتين وبنت ابن الإنسان لهم الثلثان وبيت الابن الثلثان لا يرثن إلا إذا كان معهن أخوهن فإنه يعصبهن ويرث الباقي تعصيب أو كان معهن ابن عمهن الذي في درجتهن أو أنزل منهن فإنه يعصبهن ثم الأخ المبارك فالبنات الابن لا يرثن مع البنات إلا إذا لأن البنات يأخذن الثلثين إلا إذا كان معهن معصب سواء أخوهن أو ابن عمهن الذي أنزل في درجتهن أو أنزل منهن إذا احتجنا إليه نعم السلام عليكم وإن كانت بنت واحدة وبنات ابن فللبنت النصف ولبنات الابن واحدة كانت أو أكثر من ذلك السدس تكملة الثلثين إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن فيما بقي نعم هذه المسألة هي إذا ما تخصم عن بنت وبنت ابن أو بنت ابن البنت لها النصف وبنت الابن أو بنت الابن السدس تكملة الثلثين إلا إذا كان معها أخوها أو نعمه فإنه يعصبها وترث معه الباقي تعصيبا نعم صلى الله عليه فصل والأخوات من الأبوين كالبنات في فرضهن نعم الأخوات من الأبوين كالبنات الواحدة لها النصف إذا ما تحصل عن أخت عن أخت فإن لها النصف وعن أختين فلهم الثلثين بالشروط، يعني لا يوجد قرن وارث عدم المعصب وأخون واحدة وعدم المشارك وأخوها وعدم الفرع الوارث الذي أعلى منها عدم الفرع الوارث وكذلك أيضا عدم الأصل الذكر الوارث والأب والجد. إذا وجدت الشروط فالأخت الواحدة لها النصف والأختان ثلثان. نعم. والأخوات من الأبوين كالبنات في فرضهن، والأخوات من الأب معهن كبنات الابن مع البنات سواء. نعم. إذا وثق عن أخت شق له أخت لأب فأخت الشق لها النصف وأخت لأب لها الثلث تكون الثلثين. نعم. ولا يعصبهن إلا أخوهن ولا يعصبهن إلا أخوهن. نعم. لا يعصبها إلا أخوها الأخت بخلاف بنت الابن فإنه يعصب أخوها أو ابن عمها الذي في درجتها أو الذي أنزل منها. أما الأخت الأخوات لا يعصبون إلا أخوها، ما يعصب ابن العم ولا يعصبهن من هو أنزل منهن. نعم. الأخت الشقيقة لها النصف نصف الأب الثلث والثلثين بالشروط. نعم. أما إذا نعم لا تحصل الثلث تكون الثلثين والباقي لا ولا غد البيت. نعم. نعم نعم نعم الله عليك. والأخوات مع البنات عصبة لهن ما فضلا، وليس لهن معهن فريضة مسماة، لقول ابن مسعود رضي الله عنه في بنت الأخوات مع البنات عصبة، يعني إذا مثل ميت عن بنتين وأختين فالبنتان لهم الثلثان والأختان عصبة باقي تعصيب. قال رحمه والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات. فإذا الأخوات تكن عصبة مع الغير، عصبة مع الغير مع البنات، فإذا مات شخص عن البنات فلهم الثلثان والأخوات لهم باقي تعصيب. نعم. أحسن الله عليك. والأخوات مع البنات عصبة لهن ما فضلا، وليس لهن معهن فريضة مسماة. نعم. لقول ابن مسعود رضي الله عنه في بنت وبنت ابن وأخت أقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. للبنت النصف ولبنت الابن الثلث وما بقي فالأخت. نعم. تعصيبها. البنت لها النصف والابن لها الثلث أكبر الثلثين. والباقي الأخت تعصيب. نعم. أحسن الله عليك. فصل. والإخوة والأخوات من الأم سواء ذكرهم وأنثاهم لواحدهم الثلث. سواء ذكرهم. والإخوة والأخوات من الأم سواء ذكرهم وأنثاهم لواحدهم السدس وللإثنين السدسان، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في السدس. والإخوة والأخوات من الأم سواء ذكرهم وأنثاهم لواحدهم السدس وللإثنين السدسان، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في السدس. نعم. الإخوة الأم لهم أحكام تخالف قضية الورثة، من أن ذكرهم وأنثاهم سواء بخلاف الإخوة الأشقاء فالذكر متفضل فيه. أما الإخوة لأم فالأخ يرث الثلث سواء كان ذكر أو أنثى، ذكر وأنثى سواء، وإن كان اثنان فلهم الثلث، وإن كان أكثر من اثنان فكذلك ليس لهم أكثر من الثلث. الإخوة لخالة وإن كان الرجل يورث خلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم الثلث، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. ولا يتلف مع الأم إلا إذا كان ميت حلالة وهو الذي لا ولد له ولا والد. إذا كان ميت حلالة فإن الأخوة من الأم يرثون، يعني الأخوة من الأسقط الست الأب والجد والابن وابن الابن والبنت وابنة الابن، كل هؤلاء يسقطوا الأخوة. إذا وجد واحد منهم سقط الأخوة من الأم ست، فلا يرثون إلا إذا كان ميت حلالة هو الذي لا ولد له ولا والد. ومن أحكامهم أن ذكرهم وأنثاهم سواء، ومنها أن أحدهم إذا فرج فلا يصلي. وإذا كانوا اثنان فأكثر فلهم الثلث. هو المؤلف إذا كانوا اثنان فلهم الثلث، وإن كانوا أكثر ذلك فهم إيش؟ هم ثلث الثلث. يوهم أنهما شيئان، إذا كانوا اثنان فهم ثلث الثلث، سواء اثنان أو أربعة أو خمسة أو عشرة. نعم. السلام عليكم. باب الحج. نعم. ست: الأب والجد والابن وابن الابن والبنت وابنة الابن. نعم. مذي أتوضأ إذا دخل الوقت. إيش؟ قال عفى الله عنك: أنا صاحب مذي أتوضأ إذا دخل الوقت. نعم. وأصلي ولكني أجده في بعض الأحيان مستمرا بعد الصلاة، فهل أعيد الصلاة؟ وهل يكفي لرش ما أصابه بالماء أم يلزمه غسله؟ وهل يجوز للمذاء مس المصحف؟ وجزاكم الله خيرا. هذا في تفصيل. إن كان المذي مستمر، المذي لا المذي ما مستمر، هذا ليس من تفصيل المذي. النجاسة المحصنة يجب غسل، يجب غسل ما أصابه من الثوب ومن البدن، ويجب غسل الذكر والأنثيين، الذكر والأنثيين كما في الحديث ذكرك وأنثيك، ولا على الستة حتى يتخلص الخارج. وهو نجس لكن نجسته محفظة إذا تحقق من رطوبة أنه موجودة في أثناء الصلاة فإنه يقطع الصلاة، لكن لا لا يكون وسواس، لابد يتحقق من هذا. المقصود أن المذي ماء لزج يخرج على أراضي الذكر عند شديد الشهوة عند الملاعبة، إذا أصاب الثوب يغسله، إذا صب البدن كذلك يغسله، لكنها نجس من جسم حقه يكفي فيه النظر، ولا بد من غسل الذكر والأنثيين في الخطية. نعم. وهذا ثالثا يقول: ما مقدار كفارة إتيان الحائط دينار الآن؟ وهل هو دينار أم نصف دينار؟ دينار أو نصف دينار حيّة أغلقه دينار أو نصف دينار، هو أربعة أسباع جنيه، أربعة أسهم من سبعة، شوف صرف الجنيه، صرف الجنيه أربعة من سبعة أسهم الجنيه. إذا كان جنيه 70 يكون عليك 40 دينار، نصف دينار 20، إذا كان 700 يكون دينار 400، ونصف دينار 200، أربعة أسباع الجنيه. نعم. طيب. وهذا سائل يقول: مات رجل عن أخت من أب فقط، وبقي لهذا الميت تقاعدا، فهل يجوز لهذه الأخت أخذ هذا التقاعد، علما بأن هذه الأخت متزوجة ولها أبناء، وهي تأخذ هذا المال فتتصدق ببعضه وتأكل شيئا منه؟ المعروفة تقاعد يحل عندنا أنا في البلاد أنه منحة من الدولة، يأخذ القسطاس فقط، يعطى الابن والبنت والزوجة، فإذا تزوج الزوجة سقط حقها، وإذا بلغ الابن 18 سقط حقه، وإذا تزوجت البنت سقط حقها. هذا المعروف ليس إرث، وإنما هو منحة من الدولة للقصاء. إذا كان الأخت لأبها المتزوجة ليست من القصاء، ليست من الأبناء ولا زوجة ولا شيء، ليس لها شيء. هذا المعروف عندنا إذا كان في بلاد نقطة راح يصب النظام. نعم. هذا المعروف أنه ليس إرثا، وإنما هو منحة من الدولة للقصاء، ولهذا يقسمون لهم، يقول الابن كذا والبنت كذا والزوجة كذا، فإذا تزوجت البنت فقط حقها، زوجت الزوج سقط حقه، بلغ الابن سقط حقه. نعم. المعروف القربان انها التقرب الذبائح، قربان بالضم، ومنه قرابين تقرب بالقربان، اما القربان تقرب. قرب قربان بإيش؟ بالشكل قريبة. قرب قربان وقربان كذا. كسمع يعني ضبطها، أما ما ضبطها إلا أن تكررها قربانا وقربانا يحتاج إلى مراجعة اللسان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لك. يقول الإمام أبو محمد بن قدامة رحمه الله تعالى: باب الحث. يسقط ولد الأبوين بثلاثة: بالابن وابنه والأب. نعم. قال والحرام: باب الحج. يسقط ولد الأبوين بثلاثة: الأب والابن وابن الابن. ولد الأبوين هو الأخ من الأبوين، الأخ الشقيق، يسقط بثلاثة: يسقط الابن وابن الابن والأب، ويسقط الجد على الصحيح خاطئ، يسقط الله. يعني المؤلف مشى على أن الأخوة يرثون مع الجد، هذا على قول توريث الأخوة مع الجد. وعلى القول الثاني والصحيح أن الجد لا، أن الجد يسقط الأخوة كيكون يسقط في أربعة: الأخ الشقيق، يسقط أربعة: الأب والجد والابن وابن الابن. نعم. أما على المؤلف فلا، على ما ذهب إلى المؤلف أن الأخوة يرثون مع الجد. نعم. ويسقط ولد الأب، ويسقط ولد الأب بهؤلاء الثلاثة وبالأخ من الأبوين. الأخ أولاد الأب على أخ من الأب، يسقط هؤلاء الأربعة: الأب والجد والابن وابن الابن والأخ الشقيق أيضا. لأن الله تعالى قال: إن امرؤ هلك ليس له ولد ولا أخت فله نصف ما ترك ويرثها إن لم يكن لها ولد. اشترط لإرث الإخوة، اشترط الله سبحانه لإرث الإخوة ألا يكون له ولد، ليس له ولد. نعم. وكلاله كلاله هو الذي ليس له ولد ولا والد. نعم. الله عنك. ويسقط ولد الام باربعه: للولد ذكرا او انثى، وولد الابن والاب والجد. نعم. ولد الابن يسقط بسته: الابن وابن الابن والبنت وابنت الابن والاب والجد. كل هؤلاء يسقطهم واحد من هؤلاء الستة، يسقط الإخوة الأم. الولد ذكر أو أنثى يعني الابن والبنت. نعم. ويسقط الجد في الأب، وكل جد لمن هو أقرب منه. نعم. الجد يسقط الأب لأنه يدري، فإذا وجد الأب فلا يسقط الجد، وإذا وجد جدان فالجد الأعلى يسقط الجد الأقرب. إذا وجد أب أب وأبي أبي أب، أب الأب القريب يسقط أبي الأب الأب البعيد. نعم. ها يعني يعرف بسبب الجد حينما يعرف الميت إيش قرارك من الميت، يقول أنا أنا أنا أنا والد أبي، والد أبوك أيها البيت تجريبا، أنا والد والدك. هذا الأدلة. نعم. عفى الله عنك. باب العصبات. وهم كل ذكر يدلي بنفسه أو بذكر آخر. نعم. هذا العصبات، كل ذكر يدلي بنفسه، الأب يدلي بنفسه والابن يدلي بنفسه أو بذكر آخر، ابن الابن يدلي بالابن والجد يدلي بالأب. هذا قال العصر: إما يدري بنفسه أو يدري بذكر الآخر. فالابن يدري بنفسه ابن البيت، والأب يدري بنفسه أبو البيت، لكن الجد يدري بالأب يدري بذكر الآخر، ابن الابن يدري بالابن، وهكذا. هذا العصر، كل ذكر يدري بنفسه أو يدري بذكر الآخر. نعم. عفى الله عنك. وهم كل ذكر يدري بنفسه أو بذكر آخر إلا الزوجة والمعتقة والمعتقة وعصباتها. نعم. هذا مستثنى الزوج، لأن أفترض الإرث الزوجي ما يدري بذلك، وكذلك أيضا المعتق المعتقة من النساء، وليس في النساء عصبة إلا المعتقة، ولهذا قال: وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعصبة الله، فعصباتها كذلك. والعاصب له أحكام، العصب إذا كان عصب، العصب بسم الله فتقسم: عصب بنفس، عصب بغير، وعصب مع غير. العصب مع غير: البنت مع الابن، وابن الابن مع بنت الابن، والاخت الشقيقه مع الاخت الشقيقه، والاخت الاب مع الاخ الاب، اربعه. العصب مع غير: الاخوات مع البنات، يعني الاخت الشقيقه والاخت الاب مع البنت وابنت الابن، ذلك الرحل والأخوات إن تكوا تناسوا فهن معهن مع الصبات. أما العصب للنفس نعم، ثم أعرف الأب والجد والابن وابن الابن والأخ الشقيق وابن الأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ لأب والعم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب والمعتق والمعتق. وله أحكام العاصب بالله، منها أنه إذا انفرد أحدهم أخذ جزء الله، ومنها أنه إذا اجتمع صاحب فرض يأخذ أرضة الفروض، ومنها أنه إذا استغرق في التركة الفروض سقط. في أحكام ثلاثة العاصب بالله، إذا انفرد واحد أخذ جزء الله، وإذا اجتمع صاحب فرض أخذ ما أوقف الفروض، وإذا استغرق في الفروض التركة فرض. نعم صلى الله عليه. وأحقهم بالميراث أقربهم. نعم، أحق العصب بالميراث أقربهم. فمثل ابن ما تسقط عن ابن وبالابن، المال للابن لأنه أقرب، ما تسقط عن أب وجد، المال للأب لأنه أقرب للجد. نعم. وأحقهم بالميراث أقربهم وأقربهم الابن ثم ابنه وإن نزل. نعم، لأن البنوة مقدمة، البنوة أقرب ثم درجة الأبوة ثم الأخوة، هذه جهات الأصل، بنوة ثم أبوة ثم أخوة ثم عمومة وبنوهم ثم ولاء، هذه درجات. ثم كان أقرب البنوة هذا أقرب شيء، الأب الابن ثم ابن الابن ثم الأبوة الأب والجد ثم الأخوة الأخوة ثم الأعمام وبنوهم ثم الولاء. نعم الله عنك. وأحقهم بالميراث أقربهم وأقربهم الابن ثم ابنه وإن نزل ثم الأب ثم أبوه وإن علا ما لم يكن إخوة. نعم، الأب ثم أبوه يعني الجد، وإن علا ما لم يكن إخوة فإن الإخوة يرثون مع الجد على المذهب. والقول الثاني أن الجد يسبق الإخوة وهذا هو الصواب. نعم صلى الله عليه. ثم الأب ثم أبوه وإن علا ما لم يكن إخوة ثم بنو الأب ثم بنوهم وإن نزلوا. ثم بنو الأب اللي هم الإخوة الإخوة الستة والإخوة الأخوة، ثم بنوهم بنو الإخوة الستة بنو الإخوة الأخوة. نعم أحسن الله عليك. ثم بنو الأب ثم بنوهم وإن نزلوا ثم بنو الجد ثم بنوهم. ثم بنو الجد هم الأعمام أبناء جدك معهم، ثم بنوهم يعني أبناء الأعمام هذا الأخوة. نعم. وعلى هذا لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أدنى منه وإن نزل. لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب جد، بنو أب أعلى مثل الأعمام، بنو أب أدنى مثل الإخوة، لا يرث الأعمام مع الإخوة لأنهم أقرب، لأن الإخوة بنو أبي والأعمام بنو جد، هم بنو أب أعلى الأعمام والإخوة بنو أب أقرب، وهكذا بنو الجد مقدم على بني أب الجد، الأعمام مقدم على أعمام الأب. نعم أحسن الله عليك. وأولى كل بني أب أقربهم إليه. نعم، أولى بني أب أقربهم إليه، الأقرب في الأقرب مثل الإخوة أقرب ثم الإخوة الشقة أقرب. نعم الله عليك. فإن استوت درجاتهم فأولاهم من كان لأبوين. إن استوت درجاتهم فأولاهم من كان لأبوين، الإخوة الأشقة والإخوة لأبوين الدرجة واحدة، لكن يقدم الإخوة لأبوين لأنهم أقوى مدري بالأب والأم، وكذلك الأعمام العم الشقيق والعم لأب درجتهم واحدة وهي العموم، لكن العم الشقيق يدري بالأب والأم هو أقوى ويقدم. نعم أحسن الله. وأربعة منهم يعصبون أخواتهم ويقتسمون ما ورثوا للذكر مثل حظ الأنثيين، وهم الابن وابنه والأخ من الأبوين أو من الأب، ومن عداهم ينفرد الذكور بالميراث كبني الإخوة والأعمام وبنيهم. نعم، الأربعة يعصبون أخواتهم الذكر مثل حظ الأنثيين، الابن وابن الابن والأخ الشقيق والأخ الأب، هؤلاء يعصبون أخواتهم إذا مات شخصان ابن وبنت ابن المال من ثلاثة، الذكر اثنان والأخت واحد الذكر، وكذلك إذا مثل ابن وبنت يعصبهم، وابن الابن وبنت الابن يعصب الذكر يعصب الذكر من حظهم، والأخت الشقيقة مع الأخت الشقيق يعصب للذكر الأخ إذا مات سرطان أخي صفيقة المال لثلاثة، للذكر الأخ اثنان والأخت واحد، والأخ لأب والأخت لأب كذلك. أما من عداهم من عدا هؤلاء الأربعة الابن وابن الابن والأخت الصغيرة والأخت الأب فلا يعقد الذكر والأنثى، وإنما يكون مال للذكر والأنثى. مثال ذلك ابن الأخ مات شخص عن ابن أخ شقيق وبنت أخ شقيقة، المال ابن أخ شقيق وأخت شقيقة من ذوي الأرحام. كذلك العم مات شخص عن عم شقيق وعمة شقيقة، المال العم الشقيق وأخت شقيقة. مات شخص عن ابن عم شقيق وابن عم وبنت عم شقيقة، المال ابن عم الشقيق ولا الأخ الأخت شقيقة من ذوي الأرحام. تعصيبة الأربعة بس يوصلون حوالي الابن وابن الابن والأخ الشقيق وأخت الأب. أما ابن الأخ الشقيق وابن العم الشقيق، ابن الأخ وابن العم الشقيق أو الأب لا يعصب الحوار، بل المال كل الذكر والأنثى فقط. نعم. أحسن الله إليك. وإذا انفرد العصبة ورث المال كله. نعم. هذا من الأحكام كما قلت. إذا انفرد العصبة فمات، ما تستحق عن ابن المال له. ورث فيه حروب. ما تستحق عن ابن ابن المال له. ما تستحق عن عبد المال له. ما تستحق عن جد المال كله له. ما تستحق عن أخ شقيق المال له. عن ابن شقيق المال له، عم شقيق المال له، عن معتق المال له، وهذا انفرد العصب ورث من القرب أخذ المال كله، وإذا كان معه صاحب قرب أخذ ما أبقى في القرب، وإذا استغرق في القرب تركه استغرق. هذه أحكام ثلاثة الأصل بالنحو. نعم. الله عليك. وإذا انفرد العصبة ورث المال كله فإن كان معه ذو فرض بدأ به وكان الباقي للعصبة كما سبق. نعم. بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقيت لأولى رجل ذكر. فإن استغرقت القروض المال سقط العصبة. نعم. هذه الأحكام كما سبق. نعم. كزوج وأم وإخوة لأم وإخوة لأبوين، فللزوج النصف وللأم السدس وللإخوة للأم الثلث، ويسقط الإخوة للأبوين، وتسمى المشتركة والحمارية. نعم. هذه تسمى مسألة مشتركة والحمارية، قضى فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قضى زوج هذا عن زوج وأم وأخوين لأم وأخوين شقيقين. المسألة مثل الزوج النصف ثلاثة وللأم السدس واحد للجمع الأخوة، هذه أربعة، والإخوة لأم السدس اثنان، تستغرق التركة تسقط الإخوة الشقيق، سقط الإخوة الشقيق. هذه قضى بها عمر أولا وأسقط الإخوة الشقيق، ثم حدثت هذه مرة أخرى مثل هذا الفرق. فجاء فأعطى الزوج الأم ثلاثة والأم السدس واحد، ولما أراد أن يعطي الإخوة لأم السدس قال له الإخوة الشقاء: يا أمير المؤمنين، هب أن أبانا حجرا، أليست أمنا واحدة؟ تشرك معه، تشرك الإخوة الشقاء مع الإخوة الأب، جعلهم الصلح على عدد رؤوسهم. فقيل له: يا أمير المؤمنين، تقويت أولا في إسقاطهم؟ قال: لا، تعالى ما قضينا وهذا على ما قضيت. اجتهاد في الشهد يختلف الاجتهاد، طالب العلم وأصحابهم بعضهم يختلف الشهد حسب ما يفرق من الأدلة. الصواب القول الأول أنهم يسقطون في هذه الحالة، في قول النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح: ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفروض، فما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر. قالوا: لا، فالفروض أعطينا الأم النصف ثلاثة، وأعطينا الأم السدس واحد، وأعطينا الأخوة لأم ثلث، نص الله عليه في القرآن: وإن كان له إخوة وإن كان الرجل يوفق أمره وله كل أخت في كل واحد من السدس، فإن كان أكثر من ذلك فهم شركاء في السدس. من سقط الفروق فسقط الإخوة الشقة. هذا هو الصواب، أنهم يسقطون. وقال الإخوة لأب: يا حب أن أبانا كان حجرا، الأب ينفع أحيانا واحد أحيانا يضر، كما أنه في هذه الحالة ضرهم الأب، لكن في حالة أخرى لو مات شخص مثلا عن إخوة أشقة، ومثلا وجد مع عاطل يسألك الجد، فإنه يسقط الإخوة لأم، فالأب قد يضر وقد ينفع. فالصواب في هذه المسألة أن الإخوة الشقة يسقطون، هذه تسمى مسألة شمالية، مسمى اليمنية مسمى مشركة لأن الأمم مشركة بين دخل الأمم المشركة، ثم حمارية لأنهم قالوا هب أن بأنا عبانا كان حمارا أو حجرا في اليمنية حجرا في اليم في البحر مرمي في البحر. نعم أحسن الله لي. نعم لا لا لا ما تسخر لما تسخر عن أخي الصغير وأخي اليم فالملك الصغير لأنه أقوى. نعم ولو كان مكانهم أخوات لكان لهن الثلثان وتعود إلى عشرة وتسمى أم الفروج فروج تسمى أم الفروج. لو كان معهم لو كان في هذه المسألة مشركة يعني زوج وأم وأخوين لأم وإيش وأربع أخوات شقيقات بدل أخوة شقة تكون المسألة من ستة المسألة والأم الثلث واحد والأخوة لأم الثلث اثنان وللأخوات الثلثان أربعة عالة المسألة إلى عشرة تسمى أم الفروج لأن كلها نساء كلها أصحاب فروج ما عدا الزوج يعني لأنها نساء تسمى أصحاب أم الفروج. يعني لو كان بدل نخل ستة أخوات كيف رضي لها الثلثين في هذه الحالة صار الأخوات أحرق من لها لو كان إخوة شقة يسقطوا والأخوات الأخوات الشقيقة أو الأخوات الأب يفرض لهن الثلثان يرثن. نعم صلى الله عليه. وإذا كان الولد خنثى اعتبر بمباله. نعم فإن بان من ذكره فهو رجل وإن بان من فرجه فهو امرأة وإن بان بينهما واستويا فهو محسن له نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى وكذلك الحكم في ديته وجرحه وغيرهما ولا ينكح بحال. يعني الخنثى والذي له آلة ذكر وآلة أنثى قال هو الخنثى الخنثى من له آلة ذكر وآلة أنثى فهذا يسمى خنثى لا يسمى أنثى ولا ذكر وينقسم نقسمين خنثى مشكل وخنثى يصطلح عمره فإن اتضح عمره فإنه يحكم له لما اتضح له عمره فيعتبر بمباله إن بال من آلة الذكر فهو ذكر وإن بال من آلة الأنثى فهو أنثى إن بال مع فرج المرأة فيعتبر له أنثى وإن بال مع الذكر فهو ذكر يعتبر ذكر ويعتبر ذكر يعامل معاملة الميراث إذا بال مع الذكر اتضح عمره لكن إذا بال معهما عرف ذكر الأنثى هذا مش وكذلك أيضا إذا كبر يعرف فيه نبت له لحية فهو رجل وإن تفلك الثديين فهو أنثى لكن إذا ما تفلك الثديين ما خرج له ثديان ولا لحية صار مشكلة صار قصة المشكلة ماذا يعمل به يعطى نصف ميراث ذكر نصف ميراث أنثى نصف ميراث ذكر نصف ميراث أنثى فإذا ما تشخص عن ابن أخيه وأنثى وأنثى يكون مثلا من حظه للذكر أربعة وللأنثى اثنين وللأنثى ثلاثة نصف ذكر نصف أنثى هذا إذا كان مشكل وكذلك أيضا الدية إذا قتل خطأ نعطيه نصف دية أنثى نصف دية ذكر وكذلك الجراح إذا قطعت يده أو كسر سنه نعطى نصف دية ذكر نصف دية ولا ينكح بحال لا ينكح لأنه ليس برجل فينكح امرأة وليست أنثى فتنكح رجلا ما تبين هذا إذا كان مشكل أما إذا اتضح أمره فلا مشكل هذه العبارة. قال وإذا كان الولد خنثى اعتبر بمباله فإن بال يعني بالبول المكان الذي يبول. نعم نعم فإن كان الولد وإذا كان الولد خنثى اعتبر بمباله فإن بان من ذكره فهو رجل وإن بان من فرجه فهو امرأة وإن بان بينهما واستويا فهو مشكل له نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى وكذلك الحكم في ديته وجرحه وغيرهما ولا ينكح بحال. نعم تمام نعم. قال باب ذوي الأرحام يعني آلة الذكر وآلة الأنثى نعم. ها؟ لا منهما. بال منهما، من هذه ومن هذه جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال ابن قدامة رحمه الله تعالى: باب ذوي الأرحام، وهم كل قرابة ليس بعصبة ولا ذي فرض ولا قال المؤلف باب ميراث ذوي الأرحام. لما تكلم رحمه الله عن ميراث أصحاب الفروض والعصبة، تكلم عن ميراث ذوي الأرحام، وهم كل ما ليس بفرض ولا عصبة، يقال لهم ذوي الأرحام القرابة، مثل الخالات والعمات والعم الأم وبنات البنات وأبناء البنات وأولاد الأخوات وبنات الإخوة الأشقاء أو الأب أو الأم وأبو الأم وكل جد بين كل ذكر بين أنثيين، كل هؤلاء من ذوي الأرحام. قال ذوي الأرحام ليسوا أصحاب فروض ولا عصبات، اختلف العلماء في إذنه، ثم العلماء قال أنهم يرثون إذا لم يوجد صاحب فرض ولا تعصيب، ورثوا وينزل كل واحد منهم منزلة من أجل الأب، فالعمة تدري بالأب فقط من الأب، فلو مات شخص عن عمة وخالة فالعمة تنزل منزلة الأب والخالة تنزل منزلة الأم، فيكون للخالة ثلث والعم ثلثان، يكون من ثلاثة، الخالة واحد والعم اثنان، لأن العمة تدري بالأب والخالة تدري بالأم، وكل من أدلى بأحد من أدلى بشيء ينزل منزلته. فقال آخر من العلم: لا ميراث لأهل ذوي الأرحام، وإنما إذا مات ميت ليس له وارث أصحاب فروض ولا عصبة، فإن يكون ماله ماله بيت المال، يكون في بيت المال، بيت المال المسلم. نعم. ولا ميراث لهم مع عصبة ولا ذي فرض إلا مع أحد الزوجين. باب ذوي الأرحام وهم إيه؟ قال: باب ذوي الأرحام وهم كل قرابة ليس بعصبة ولا ذي فرض، ولا ميراث لهم مع عصبة ولا ذي فرض إلا مع أحد الزوجين. نعم، ذوي الأرحام لا يكون إلا وجد صاحب فرض أو وجد صاحب تعصيب، لأن معصب يأخذ بقية من المال، وصاحب الفرض إذا لم يجد غيره يأخذ بقية الناس ورده فرضا ورده، إلا أحد الزوجين، يعني أحد الزوجين لا يرد عليهم الزوجان، فإذا مات شخص عن زوج، ماتت امرأة عن زوج وعمة، فإن الزوج يأخذ النصف والباقي للعمة، لأنها تدري بالأب، لأن الزوج والزوجة لا يرد عليهم، ليس من أهل الرد. نعم. قال: ولا ميراث لهم مع عصبة ولا ذي فرض إلا مع أحد الزوجين، فإن لهم ما فضل عنه من غير حجب ولا معاولة. نعم، من غير حجب، لأن الزوجان لا احتبار ولا احتبار ولا تعول المسألة، ليس فيها عول. نعم، لهم ما بقي من دون عول لا تعول المسألة. نعم. قال: ويرثون بالتنزيل، فيجعل كل إنسان منهم بمنزلة من أدلى به. نعم، يرثون بالتنزيل، العم ينزل منزلة العمة، ينزل منزلة الأب، وكذلك العم لأم، والخالة تنزل منزلة الأم، وبنت البنت تنزل منزلة البنت، وهكذا، وبنت مثل الابن أو ابن مثل الابن تنزل منزلة بنت الابن. نعم. وولد البنات وولد بنات الابن والأخوات بمنزلة أمهاتهم. نعم، ولد البنات منزلة الأب، ولد بنات الابن منزلة الأم، ولد الأخوات منزلة الأخوات. نعم. وبنات يعني يعطون ميراث، يعطون ميراث من أجل الأب. نعم. وبنات الإخوة والأعمام وبنو الإخوة من الأم كآبائهم. نعم، بنات الإخوة منزل منزلة الأخوة، بنات الأعمام منزل منزلة الأعمام، وبنات الإخوة بنات الأعمام ومن بنو الإخوة. ها؟ نعم، بنو الإخوة من الأم ينزلون منزلة الإخوة من الأم. نعم. والعمات والعم من الأم كالأب. نعم. العمات منزلة الأب والعم من الأم بمنزلة الأب أيضا لأنهم يدلون بالأب. نعم. والأخوال والخالات وأبو الأم كالأم. نعم. فإن كان معهم والأخوال والخالات وأبو الأم كالأم. نعم. الأخوال بمنزلة الأم وكذلك أبو الأم بمنزلة الأم. الخال والخال والخالات الأخوال والخالات وأبو الأم كلهم يدلون بالأم ثم بمنزلة الأم. نعم. فإن كان معهم اثنان فصاعدا من جهة واحدة فأسبقهم إلى الوارد أحقهم. نعم. إذا كان اثنان من جهة واحدة فالأسبق حق الميراث. فإذا مسخت عن بنت وبنت المؤلف بنت الأسبق لأن أقرب وبنت مثلا. نعم. فإن استووا قسمت المال بين من أدلوا به وجعلت مال كل واحد منهم لمن أدلى به. نعم. إذا استووا فإنه يقسم المال بينهم. فإذا مات شخص عن ثلاث بنات بنت يكون المال على عدد الرجل كل واحد يكون واحد. وكذلك إذا كان معهم ذكور الذكر وأنثى سواء. مات شخص عن ابن بنت وبنت بنت المال بينهم لكل واحد واحد. نعم. وساويت بين الذكور والإناث. نعم. إذا استوت جهاتهم منهم ما دام جهة واحدة يساوي بين الذكور والإناث. لو مات عن خمس بنات بنت منهم ثلاث ذكور وبنتان فالمال على عدد الذكر والإناث سواء فالمال من خمس. نعم. فلو خلف ابن بنت وبنت بنت أخرى وابن وبنت وابن وبنت بنت أخرى قسمت المال بين البنات على ثلاثة ثم جعلته لأولادهن للابن الثلث وللبنت الثلث وللابن والبنت الأخرى الثلث الباقي بينهما نصفين. يعني يقول لو مات الإنسان عن أولاد البنات لكن هؤلاء أولاد من ثلاث بنات بنت ابن بنت خلفت ابن وبنت الأخرى خلفت بنت وبنت الأخرى خلفت ابن وبنت المال يقسم بينهم على حسب من أدلوا به كل منهم أجاب البنت يجعل المال ثلاثة البنت الأولى واحد والبنت الثانية واحد والبنت الثالثة واحد ثم يقسم نصيبها على أولادها. فالأولى خلفت ابن لا الثانية خلفت بنت لا والثالثة خلفت ابن وبنت يقسم بينهم. نعم. وإن خلف ثلاث عمات متفرقات وثلاث خالات متفرقات فالثلث بين الخالات على خمسة والثلثان بين العمات على خمسة. لأن العمات تدين بالأب والخالات تدين بالأم فيكون للخالات الثلث وللخالات واحد ثلث يعني وللعمات اثنان لأن العمات مثلثان كما لو توفي عن أمه وأبيه يكون أم الثلث والباقي اثنان في الأب ثم ثلاثة الأم الثلث واحد والأخر كذلك إذا مات عن عمات خالات إذا مات عن ثلاث خالات فهن واحد وإذا مات عن عمات فهن اثنان ثم يقسم بينهم على حسب الرؤوس من أجل الثياب وين لها أكثر ومن أجل الثياب أو بأم واحد. نعم. وإن خلف ثلاث عمات متفرقات وثلاث خالات متفرقات فالثلث بين الخالات على خمسة والثلثان بين العمات على خمسة وتصح من خمسة عشر. وإن اختلفت جهات ذو الأرحام نزلت البعيدة حتى يلحق بوارثه ثم قسمت على ما ذكرنا والجهات ثلاث. إيش وإن اختلفت؟ وإن اختلفت جهات ذو الأرحام نزلت البعيدة حتى يلحق بوارثه ثم قسمت على ما ذكرنا والجهات ثلاث البنوة والأمومة والأبوة. هذه جهات ذو الأرحام البنوة والأبوة والأمومة ثلاث جهات. أما جهات التعصيب كما سمعنا البنوة ثم أبوة ثم جدودة ثم أمه وبنون ثم ولد، ستة أو خمسة تعصيب. أما ذوي الأرحام ثلاثة، بنوة وأبوة وأمومة، من يدري بالأم ومن يدري بالأب ومن يدري بالبنوة على الجهاد. نعم. باب أصول المسائل وهي سبعة، النصف من اثنين والثلث والثلثان من ثلاثة والربع وحده أو مع النصف من أربعة والثمن وحده أو مع النصف من ثمانية، فهذه الأربعة لا عول فيها. نعم، هذا بعض اثنين، أصل اثنين وأصل ثلاثة وأصل أربعة وأصل ثمانية، هذه أصول لا عول فيها، لا تعود ولا يدخلها العول. إذا كان مثلا فيها نصف ثم اثنين، إذا كان فيها ثلث ثلثان ثم ثلاثة، إذا كان فيها ربع ثم أربعة، إذا كان فيها ثمن ثم ثمانية. نعم. عاد قال باب أصول المسائل وهي سبعة، فالنصف من اثنين والثلث والثلثان من ثلاثة والربع وحده أو مع النصف من أربعة، إذا كان فيها ربع من أربعة، وإذا كان معه ربع نصف كذلك من أربعة. نعم. والثمن وحده أو مع النصف من ثمانية، كذلك الثمن في الزوجة معه مع الفرع الوارث الثمن، ولو كان معه نصف كذلك زوجة وبنت من ثمانية. نعم. فهذه الأربعة لا عون فيها. نعم. وإذا كان مع النصف ثلث أو ثلثان أو سدس فهي من ستة وتعود إلى عشرة. وإذا كان مع النصف، وإذا كان مع النصف ثلث أو ثلثان أو سدس فهي من ستة وتعود إلى عشرة. إذا كان النصف وثلث وثلثان وسدس هي من ستة، أصل ستة يعود إلى عشرة، تسعة وعشرة تعود إلى سبعة وثمانية وتسعة وعشرة. نعم، هذا الأصل الخامس. نعم. وإن كان مع الربع أحد هذه الثلاثة فهي من اثني عشر، إذا كان ربع مع ثلث ثلثان أو ثلث تكون من اثني عشر. نعم. فهي من اثني عشر وتعود إلى سبعة عشر. نعم، تعود أفرادها ثلاثة عودة، ثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر. نعم. وإن كان مع الثمن، وإن كان مع الثمن ثلث أو ثلثان فهي من أربعة وعشرين، إذا كان مع الثمن ثلث أو ثلث ثلثان فهي من أربعة وعشرين، لأنها هي المخرج أربعة وعشرين فيها ثمن وثلث ثلث. نعم. وإن كان مع الثمن اثنا عشر ليس فيها ثمن. نعم. وإن كان مع الثمن ثلث أو ثلثان فهي من أربعة وعشرين وتعود إلى سبعة وعشرين، يعني ما تعود إلا مرة واحدة، لهذا في الضحي والعدل الثالث قد يعول بثمنه فعمل بما أقول، تعود بالثمن أربعة وعشرين تعود ثلاثة إلى ثمن ثلاثة ثلاثة إلى وعشرين سبعة وعشرين. نعم. باب الرد. أما بعد، فغفر الله لك، يقول الإمام أبو محمد بن قدامة رحمه الله تعالى: باب الرد. وإن لم تستغرق الفروض المال ولم يكن عصبة فالباقي يرد عليهم على قدر فروضهم إلا الزوجين. الرد هو أن يرد على بعض الورثة ما بقي من التركة، وهذا يكون في حالتين: الحالة الأولى إذا لم تستغرق الفروض المسألة، والحالة الثانية إذا لم يجد عصبة. أما إذا وجد عصبة فليس هناك عول ولا رد، أن المعصب يأخذ ما بقي ويرد على جميع الورثة إلا الزوجين، فيرد عليهم. فإذا مات شخص عن زوجة فإن تأخذ فرضها، زوجة وبنت مثلا من ثمانية، زوجة ثمن ولدتها النصف أربعة خمسة، فإذا لم يجد غيرها أخذت الباقي ردا، وتكون المسألة من خمسة، زوجة واحد ولدتها أربعة. وكذلك إذا كان فرضهم واحد يكون على عدد الورثة، وإن كان فرض مختلف يكون أيضا المسألة من عدد على حسب الفروض. نعم. أحسن الله إليك. وإن لم تستغرق الفروض المال ولم يكن عصبة فالباقي يرد عليهم على قدر فروضهم إلا الزوجين. نعم. ويعيد هذا في الحديث مرة في الحديث النهر. امرأة أهدت مرضى في مسلم أن جارية أن امرأة أهدت إلى أمها جارية ثم ماتت فقال النبي وجب عتقها الله وردها عليك الميراث فردتها عن أمها هي فرضا وردها فردت فرضا وردها هذا دليل على شوية الرد إذا كان المسألة ما صارت الفروض وليس هناك عاقب يرد على الباقي على الورثة مع الزوجين على حسب الذي يرد عليه مات شخص أخ لأم مثلا وجد المسألة الجدة لها سدس واحد والأخ لأم سدس واحد يرد عليه الباقي ستكون مثلا من الاثنين الجدة البن لكن الجدة لها واحد الجدة لها واحد فرض الوردة والأخ لأم له واحد فرض الوردة نعم فإن اختلفت فروضهم أخذت سهامهم من أصل مسألتهم ستة نعم ثم جعلت عدد سهامهم من أصل مسألتهم نعم إذا اختلفت فروضهم فأجل من أصل ستة الجدة وبنت تكون مسألة نسبة الجدة ثلث واحد وبنت النصف ثلاثة تكون مسألة من أربعة ثلاثة واحد أربعة من عدد حسب فضلها تكون مسألة من أربعة الجد ثلاثة فرض وردا والجد ثلاثة واحد فرض وردا نعم لا يرد عن هكذا ما يرد العام هكذا قرر المفترضين نعم شيخ الله عليك فإن اختلفت فروضهم أخذت سهامهم من أصل مسألتهم ستة ثم جعلت عدد سهامهم من أصل مسألتهم أتكلم على الثالث عن الحكمة هي عليه سرى في ذلك لأنه ليس بالنسب لأنه ليس بالنسب هم بزوجية وإن كان فروض نعم قال عبد الله عنك فإن اختلفت فروضهم أخذت سهامهم من أصل مسألتهم ستة ثم جعلت عدد سهامهم مثل ما ترى ستة وبنت من أصل نعم من أصل مسألتهم فإن انكسر على بعضهم ضربته في عدد سهامهم وإن كان معهم أحد الزوجين أعطيته سهمه من أصل مسألته وقسمت الباقي على مسألة أهل يعني الله. مثل إذا كان مثلا جدتان جدتان مثلا وأخت جدتان لهم سلس واحد وقت شقيقة من النصف أربعة خمسة ثم مثلا من خمسة الجدة واحد والأخت لها أربعة نصف الجدتين ما يبقى كيف ترى سمتين فضربها في خمسة بعشرة ومنها تصح صحح ينصرف مسألة ثم خمسة ينصرف بعد الرد ونصف الجدات واحد ما ينقسم عليهم صح ينكسر ويبعين كيف ترى رؤوس الجدات الثلاثة فضربها في أربعة يصل مسألة الرد خمسة تكون عشرة للبنتين في أرض الثمانية والجدة اثنين واحد في اثنين بنتين وكل واحد واحد صح نعم فإن عزت فإن انكسرت قال فإن انكسر على بعضهم ضربته في عدد سهامه نعم وإن كان معهم أحد الزوجين أعطيته سهمه من أصل مسألته نعم وقسمت الباقي على مسألة أهل الرد نعم الزوجين لا ينقطع يأخذ الفرض الكامل ثم بعد ذلك تقسم الباقي نعم أحسن الله إليك فإن انقسم وإلا ضربت مسألة الرد في مسألة الزوج نعم ثم تصحح بعد ذلك على ما سنذكره نعم سيأتي إن شاء الله في الفرائض مسألة الرد توسع فيها العلم المستقيم أما الفقهاء يذكرونها في ضمن يعني ضمن الكتب والأبواب اختصار عفى الله عنه وليس في مسألة يرث فيها عصبة عول ولا رد هذه قاعدة في عصبة ما في عول ولا رد ما تعول المسألة لأن العصب يأخذ نظر مثلا فيها أخ أو ابن أو عم ما في عول ولا رد ما تعول إلا إذا ازدحم على الفروض ازدحم على الفروض يزدحمون لكن ما في عصب أما العصب يأخذ نظر وكذلك أيضا ما يكون في رد العاصي يأخذ ما بقي ما يرد إنما يرد إلى الانتداء نعم. أحسن الله إليك. باب تصحيح المسائل. إذا انكسر سهم فريق عليهم ضربت عددهم أو وفقه إن وافق سهامهم في أصل مسألتهم أو عولها إن عانت أو نقصها إن نقصت، ثم يصير لكل واحد منهم مثل ما كان لجميعهم أو وفقه، وإن انكسر على فريقين فأكثر وكانت مماثلة أجزأك أحدهما. مماثلة أو متماثلة؟ مماثلة. وإن انكسر على فريقين فأكثر وكانت مماثلة أجزأك أحدهما، وإن كانت متناسبة أجزأك أكثرها. فإن تباينت ضربت بعضها في بعض، وإن توافقت ضربت وفق أحدهما في الآخر، ثم وفقت بين ما بلغ وبين الثالث وضربته أو وفقه في الثالث، ثم ضربته في المسألة، ثم كل من له شيء من المسألة مضروب في العدد الذي ضربته في المسألة. يعني تطبق ما أثناء بالحساب تصحيح المسائل. إذا كان انكسر على فريق واحد انظر بين الثاني وبين الثالث في نظرين في الوفقة المباينة، مثلا اتهامه اتهام أربعة والرؤوس مثلا ستة، هذا بينهم موافقة موافقة بالله، تأخذ وفق الرؤوس تضرب في أصلها، وإن كان متباين من خلال ثلاثة وأربعة تثبت الرؤوس من هالثلاثة وتضربها في أصل ومن الصحيح. أما إذا كان انكسار على فريقين فأكثر فإنك تنظر بين الرؤوس السهام بنظرين موافقة ومباينة، ثم تثبت الرؤوس، ثم تنظر بين الرؤوس اللي أثبت بالمماثلة والمداخلة والموافقة والمباينة. إذا كان عندك ثلاثة وثلاثة وأربعة وخمسة، يقول ثلاثة ثلاثة بينهم مداخلة أكثر أحدهم، وبين ثلاثة مماثلة مماثلة أكثر أحدهم، ثلاثة وأربعة مباينة تضرب أحدهم وقبل ثلاثة تضرب اثنى عشر، اثنى عشر واثنين بينهم موافقة بالنص، تأخذ واحد تضرب في اثنى عشر وهكذا، ويكون جزء السهم، ثم تضرب في أصل المسألة أو عودها العارف ثم تضرب في النص، وكل من له شيء من الورثة يضرب في جزء السهم. قد سبق معنا في تصحيح ما عندي تصحيح من فراغ. نعم. أحسن الله إليك. باب المنافقات. إذا لم تقسم تركة الميت حتى مات بعض ورثته وكان ورثة الثاني يرثونه على حسب ميراثهم من الأول، قسمت التركة على ورثة الثاني وأجزأت، وإن اختلف ميراثهم صححت مسألة الثاني وقسمت عليها سهامه من الأولى، فإن انقسم صحت المسألتان مما صحت منه الأولى، وإن لم تنقسم ضربت الثانية أو وفقها في الأولى، ثم كل من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في الثانية أو وفقها، ومن له شيء في الثانية أخذه مضروبا في سهام الميت الثاني أو وفقها، ثم تفعل فيما زاد من المسائل كذلك أيضا. هذا من أخذنا رأي وعرفنا أنه ثلاث حالات، حصلنا أن كل ميت أن يكون ورث الثاني هم بقية ورث الأول. هذه الآية تختصر هذه المسألة، تختصر هذه الحالة. كان يموت شخص عشرة أبناء ثم يموت واحد بعد عهد ولا نقع إلا اثنان، تختصر مثلا من عزبه تكون مثلي أو مات على خط إخوة لأم هم بلوا عن، تختصر المسألة ثم مات ولا نقع إلا ثلاثة، تختصر المسألة من أصل ثلاثة. الحالة الثانية أن يكون ورث كل ميت ثالث من غيره، فهذه صح المسألة الأولى، ثم تجعل لكل ميت مسألة مستقلة. كما لو شخص عن ثلاثة أبناء فلم تكن تركة حتى مثل الأول على اثنين والثاني على ثلاثة والثالث على أربعة، مسألة الأول من ثلاثة لكل واحد واحد، والميت الثاني من ثلاثة من اثنين لكل واحد واحد، والثالث مسألة من ثلاثة لكل واحد، والرابع مسألة من أربعة، ثم تنظر بين المسائل تجد بينها إيش؟ تجدها بينها مباينة، تنظر كل مسألة بين كل ميت ومسألته تجد بينهما عيش مباينة، وتسلسل المسائل تنظر بينها في نسب الأربع، ثم تضرب بعضها في بعض، هي مثلا اثنين واربعة بينهم مداخلة، وثلاثة في اربعة واثنى عشر بجزء السم، تبدأ في المثلة 36. ثم من له شيء من الاولى اخذ مضروب في جزء السم، فالاول له واحد في 19 مقسوم على ورثة في كل واحد 6، والثاني له واحد في 12 مقسوم على ورثة مرة في كل واحد نعم لكل واحد ثلاثة لكل واحد أربعة، والثالث واحد في 12 مقسوم على ورثة أربعة لكل واحد ثلاثة، والحاكم الثاني يكون كله أن يكون ورث الثاني هم بقية ورث الأول لكن خلها إرثهم أول كما هو. هذه صح المسألة الأولى، ثم رجع الثاني مسألة.